كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه، لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة. نعم، كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة، لأنهم إيش يقولون؟ أي يقول بعضهم إن الله عز وجل خلق القرآن في الهواء فسمعه جبريل، فيقول كالهواء الذي دون الملك أي قبل الملك، ثم سمعه الملك ثم نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال لمن قال إنه معنى واحد: هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر من الأزل إلى الأبد. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، نعم، وهذا يخالف ما ذهبوا إليه من أن القرآن شيء واحد. وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة. نعم، إذا حافظ قل هو الله أحد معناته أنت حافظ إيش؟ القرآن كله، كل كلام الله، وكل كلام الله عز وجل. نعم. وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. والثاني أنه اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى. نعم، يعني كلام الله أي اللفظ، أما المعنى فليس هو جزء مسمى للكلام، كلام الرب سبحانه، بل هو مدلول مسمى، يعني شيء خارج عن المسمى، فاللفظ هو كلام الله، أما المعنى فهذا الشيء يدل عليه اللفظ، أي يدل عليه كلام الله وليس هو كلام الرب سبحانه. وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. أنه اسم للمعنى فقط أي كلام الله اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ إيش؟ مجاز، وإلا فاللفظ هذا إيش؟ عبارة أو حكاية. قال لأنه دال عليه، يعني أطلق على اللفظ كلام لأنه دال على الكلام الذي هو المعنى النفسي. واضح؟ يقول القول الثالث أن مسمى كلام الله أن هذا إيش يدخل فيه؟ المعنى فقط. إذن كلام الله هو المعنى فقط. طيب، وإطلاقه على اللفظ قد يطلق على اللفظ، يقول نعم يطلق لكن على سبيل إيش؟ المجاز فقط. طيب لماذا أطلقتموه عليه على سبيل المجاز؟ قالوا لأنه أي اللفظ يدل على المعنى، فنطلق عليه كلام لأنه يدل على الكلام الذي هو المعنى. نعم. الرابع هذا قول ابن كلاب ومن اتبعه، وهو عبد الله بن سعيد القطان، توفي 45 و200 للهجرة. نعم. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. نعم، لاحظوا مشترك بين اللفظ والمعنى، مثلا العين الباصرة والعين الجاسوس والعين الذهب، هذا إيش؟ مشترك. فهنا يقول مشترك بين اللفظ والمعنى، يعني يطلق على اللفظ ويطلق على المعنى. وإذا أطلق على اللفظ فهذا شيء غير المعنى، وإذا أطلق على المعنى فهذا شيء غير اللفظ. تفهمه بأن تتذكر كلمة عين. إذا أطلقت على الجاسوس أنه عين، فعين هنا ليست هي العين الجارية، وإذا أطلقت على العين الجارية أنها عين فليست هنا إيش؟ عين الجاسوس، العين التي هي الجاسوس. طيب هذا اشترك بخلاف قول السلف. قول السلف يقول كلام الله هو اللفظ والمعنى، وقد يطلق ويراد به أحدهما بقرينة، وقد يطلق ويراد به أحدهما بقرينة. لكن هذا يختلف عن أن يلغى المعنى الآخر الذي هو مقتضى اعتبارهم أنه مشترك. نعم. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدم. ولهم قول ثالث، لهم أي الكلابية، قول ثالث باعتبار أن الأول هو إيش؟ أنه اسم للمعنى فقط، هذا الذي عده ثالثا من أقوال الناس، هو أول أقوال الكلابية. والثاني من أقوال الكلابية هو الذي عده رابعا، نعم مشترك. قال ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أي الأشعري، نعم، أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه. نعم، هذا نوع من التخلص. كيف تقولون هو مجاز في كلام الله وكلام الآدميين؟ طيب الأخرس، طيب والذي يصلي وقام في قلبه كلام ولم تبطل صلاته؟ قالوا إذن هو في كلام، يتخلص من هذه الإرادات. قالوا في كلام الآدميين يختلف عنه في كلام الله سبحانه، فهو مجاز في كلام الله، أما في كلام الآدميين فهو حقيقة. نعم. وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. نعم، استدلال فاسد من أوجه كثيرة، والذي ذكره هنا الشارح هو بعض هذه الأوجه. أولا، هل ثبت عن الأخطل أم لا؟ ثانيا، إن ثبت عنه هل ثبت بهذا اللفظ أم لا؟ ثالثا، ولو ثبت عنه ومن الأخطل؟ رابعا، نأتي إلى المعنى والمناقشة في المعنى. المراد يعني أصل الكلام، ثم ينطلق اللسان لما قام في القلب، وهذا لا ينفي أن يكون الكلام يشمل المعنى واللفظ جميعا، إلى آخر الأوجه. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد. ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به. أما هذا البيت فكيف اعتمادا وتواردوا على إراده وعظموا شأنه. نعم. فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد. البيان وليس الكلام، البيان. نعم. وهذا أقرب إلى الصحة، وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام. نعم، يعني الأخطل نصراني، والنصارى ضلوا في معنى الكلام، فنستدل بقول نصراني ضل في معنى الكلام على معنى الكلام. نعم. وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس،

إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. نعم. ولهذا لو قال إنسان في نفسه زوجتي طالق، هل يقع الطلاق؟ ما يقع. ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإنه المتلو المحفوظ المكتوب المسموع عندنا، وإن المتلو كذلك أنا أخطأت. طيب. وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر. وهو لا يشعر، لكن هل كلهم ينطبق عليه هذا الوصف؟ بعضهم يشعر. ولهذا يقول البيجوعي في تحفة المريد: ومذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي. لاحظوا أن القرآن ذكرنا لكم في الدرس الماضي، القرآن عندهم إيش؟ قرآنان. أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس مخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق. طيب، يقول: لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه، معنى صحيح؟ وأقرنا صحيح. قال: إلا في مقام التعليم. إلا في مقام التعليم. طيب لماذا يمتنع إذن؟ قال: لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق. إذن محاربة السلف ليه؟ قول الجهمية القرآن مخلوق، هم جعلوه إيش؟ كله لأجل قضية واحدة، أنه ربما أوهم، وإلا المعنى صحيح. المعنى إذا فهم على وجهه الذي يعتبرونه هو الوجه عندهم فهو صحيح، ما في إشكال، لكن ربما أوهم أن الكلام النفسي مخلوق، لهذا يترك. هذا يشعر أو ما يشعر؟ تفضل. فإن الله تعالى يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. والمناسبة يعني لو أن باحثا جمع اعترافات الأشاعرة بموافقة حقيقة مذهبهم لحقيقة مذهب المعتزلة لوجد شيئا كثيرا. هذا الذي يحاربه الأشاعرة تجدون من أئمة الأشاعرة من نص على أن حقيقة قولهم حقيقة قول أولئك، ومثل ما ذكرنا في درس سابق، فالعبد مختار مجبور في صورة مختار، إذا قالوا بالجبر، وهم يحاربون الجبر والجبرية. نعم. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. ولا منزل يصح، ولا منزل يصح. وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه؟ كيف يقع التحدي هكذا؟ كيف يقع؟ تستطيع أن تقول لصاحبك أتحداك أن تأتي بمثل ما في نفسي؟ إذن كلنا نستطيع أن نتحدث، إذا كان هذا هو المعنى الكل يستطيع أن يتحدث، يبقى تحداكم. فإذا بأي شيء يمتاز القرآن؟ واضح؟ نعم. وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. طيب هم ما يسكتون، فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو والمكتوب المسموع. فأما أن يشير إلى ذاته فلا. نعم، إن قالوا نعم نحن نسلم لأنه لا يتحدى أن يأتوا بمثل ما في نفسه، وإنما المراد إيش؟ أن يأتوا بمثل الحكاية والعبارة. تفضل. فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. إذن قلتم القرآن مخلوق، قلتم القرآن مخلوق، فكل أدلة بطلان القول بخلق القرآن ورد عليكم. نعم. بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. نعم، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، فاشتركوا مع المعتزلة في ذلك، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. ما وجه ذلك؟ حاصره إيش؟ أنهم لما أثبتوا العبارة أو الحكاية، إذن أثبتوا مثل القرآن، إذن أثبتوا مثل القرآن. المعتزل يقول هو القرآن، هذا الذي سميتمه عبارة أو حكاية هو القرآن، أما هؤلاء قالوا لا، القرآن شيء آخر وهذا مثل القرآن. فإذا أين ذهب التحدي؟ فإن حكاية الشيء مثله وشبهه. فإن حكاية الشيء مثله وشبهه. وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية. محكية، صفات الرب محكية، وهذا باطل. ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ فأين عجزهم؟ وأين التحدي؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف. نعم، التالي الذي تلا القرآن تلاوة على قولهم وزعمهم يكون قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، شيء هو معنى نفسي، وهذا الذي تلا حكاه بإيش؟ بحرف وصوت. إذن أتى بمثل القرآن. وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار. النسفي توفي سنة 1700، والمنار متن مشهور في أصول الفقه عند الحنفية. إن القرآن، قال رحمه الله إن القرآن اسم للنظم والمعنى وكذا. إن القرآن اسم للأمرين النظم والمعنى. هذا الإطلاق يقوي طريق أهل السنة ويقوي الحجة على غيرهم، وإن كان ليس كل من يطلق هذا الإطلاق يوافق أهل السنة في جميع ما ذهبوا إليه. وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزاه فقد رجع عنه، وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. إيش مراد الشيخ رحمه الله من هذا الذي أورده؟ وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة والفارسية إلى آخره، ما مراده؟ فصل المعنى عن اللفظ. ها، ربما أراد أن يرد على الماتريدية مثلا. جيد، يعني يريد أن يلغي التعلق بقول أبي حنيفة في هذه المسألة، لأن يقال هذا أبو حنيفة رحمه الله أجاز القراءة بالفارسية في الصلاة في هذه الحال، فما دام أجاز القراءة بالفارسية إذن هو يذهب إلى أن القرآن إنما هو إيش؟ المعنى فقط، فأراد أن يلغي التعلق بهذا القول، فيقول هو أصلا رجع عنه، هو أصلا رجع عن هذا القول، وأيضا لا يلزم أن يكون إذا ذاهب إلى هذا القول أن يكون أراد إيش؟ أن القرآن أو الكلام هو المعنى فقط، لا يلزم، لكن أيضا ليلغي الطريق وليقطع الطريق عليه يقول هو أصلا رجع عنه. وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر، لاحظوا أراد الآن أن يقول ليس معنى هذا تكفير أعيان من يقول بخلق القرآن، هذا مراد المصنف رحمه الله. نعم. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به من كفر، في بعض ما به كفر، فقد وافق من قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، فلا يلزم إيش؟ أن نكفره. نعم. وأولئك الذين استزلهم الشيطان، وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى. نعم. والشيخ الإسلام رحمه الله له كلام في هذه المسألة، سنقرأه بإذن الله في نهاية المجلس بعد ما نقف على موقف مناسب، نقرأ شيئا من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. هذه مناسبته، أي النقولات التي سنقرأها تورد هنا، لكن من ناحية تنظيمية تنظيم المجلس نجعلها في آخر المجلس. وقوله ولا يشبه قول البشر، يعني أنه أشرف وأصح وأصدق، قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الآية، وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله، وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط. نعم. إذن إعجازه جاء من جهة الأمرين النظم والمعنى، وليس من جهة أحدهما فقط وهو المعنى فقط أو النظم فقط، لكن لا يفهم من هذا أو لا يلزم من هذا أن يكون المصنف رحمه الله يختار أن إعجاز القرآن هو فقط من جهة البلاغة المعنى والنظم. يقول إذا نظرنا إلى هذه المسألة وهي الإعجاز البلاغي، فالإعجاز جاء من إيش؟ من النظم والمعنى، لكن هناك وجوه إعجاز أخرى تعرفون المسألة، بعضهم جعل وجه الإعجاز الوحيد هو إيش؟ هو البلاغة القرآنية، وكثير من أهل العلم يقولون القرآن معجز بوجوه كثيرة، فالقرآن معجز لأنه ليس ككلام البشر، من أي جهة جاء ذلك؟ من وجوه كثيرة، من جهة المعاني التي يأتي بها، المعاني الدعوة إلى التوحيد نبذ الشرك إلى آخره، ومن جهة المعاني التي تؤخذ من نظمه من جهة النظم والدلالة على المعنى تقديم والتأخير والتعريف والتنكير إلى آخره، هذا البلاغة. من جهة الأخبار عن الغيوب المستقبلية التي تقع بعد ذلك كما أخبر عنها إلى آخر الوجوه المتعددة في إعجاز القرآن. فإذا نظرنا إلى وجه من وجوه الإعجاز وهو المتعلق بالبلاغة فقد جاء من جهة النظم والمعنى لا من أحدهما فقط. هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عواج بلسان عربي مبين، أي باللغة العربية، فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى. نعم، فنفي المشابهة من حيث التكلم، أي نفس الفعل، فعل التكلم، ومن حيث النظم والمعنى. النظم هو تأليف الكلمات، تأليف بمعنى الجمع، الجمع والإيراد على وجه هو أدل على المعنى المراد، هذا هو التأليف. والمعنى أي المعنى الذي أخذ من وراء هذا النظم. طيب، هل يقال هنا كونه دعاء إلى التوحيد؟ ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن المعاني التي تأخذ من إيش؟ من نفس النظم، من كونه قدم فقال إياك نعبد، إذن دل على معنى زائد. واضح؟ نعم. لا من حيث الكلمات والحروف. نعم، فالكلمات والحروف المستعملة في كلام الناس هي الموجودة في القرآن، لكن امتاز من أي جهة؟ هذا النظم وما دل عليه من المعنى. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألف لام ميم، هذه هي الألف التي تستعملونها، وهذه هي اللام التي تستعملونها، وهذه هي الميم التي تستعملونها، هي التي في القرآن، لكن هذا جاء بما لم تستطيع أن تأتوا بمثله. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم، أي هذا يقوي قول من يقول إن المراد بالحروف المقطعة الدلالة على إعجاز القرآن. نعم. وقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق الآية، وقوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك الآية، وقوله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم، ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه. ولكن أهل المقالات أو ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا، أي يتذرعون بهذه النصوص الواردة في التحدي وعجز البشر عن أن يأتوا مثل هذا القرآن، إلى إيش؟ يتوصلون بها إلى إلغاء كون كلام الرب تبارك وتعالى بحرف وصوت، قال إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه. نظير ذلك تفضل، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات، وفي الآية ما يرد عليهم قولهم وهو قوله تعالى وهو السميع البصير. نعم، إذن هذا نظير إيش؟ نظير هذا التبرع في مسألة الكلام، ثم سيقول كما في قوله، الآن يرجع إلى مسألة الكلام. نعم، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف فإنه لأن إيش يقول هنا؟ يقول هذا التذرع هو هذا التذرع، وفي الآية التي تذرعوا بها على نفي الصفات ما يرد عليهم، كما أن الآية أو الآيات التي يتذرعون بها إلى نفي الكلام حقيقة ما يرد عليهم. فإنه قال فأتوا بسورة، ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة،

من فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، وهذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، إلى آخر ما أورده من استدلال. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.